ما يستطيع يحمل نفسه، ما يستطيع يحمل نفسه. نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ إلى ماذا الجديد ذلكم الجديد في النجاة من أكثر الأطعمة؟ هكذا أيضا ماذا البر والسمن؟ اي والله يا اخوان، انزراع الاراضي تزرع البر، يا سبحان الله، قبل ان تاتي الابار، قبل ان تاتي الابار، استاذ الصباح ممكن ان يبقى الى الليل وهو ما يريد ولا لقمه واحده. نعم. وماذا بارك الله فيكم؟ والان يعطوا لنا هذا الدقيق، قد اخذوا منه بعضه للبسكوت، واخذوا بعضه لكذا وكذا، والله المستعان. فماذا؟ فالصحيح اننا في دبور، لو كنا نعجل لا بلعنا هذه الشجره لا فينا، واستغللنا عرضنا فيما ينفعنا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم يضرس غدا أو يزرع زرعا فيأتي إنسان أو بهيمة فيأكل منه إلا كتب له. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في ماذا بارك الله فيكم؟ في شأن الزراعة يرغبنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: إذا يعني قامت الساعة واستطعت أن تغرس فتيلة أو بسيلة فاغرس، وهي يعني الذي يغرس منه النخل. ماذا يعني استطعت أن تريد وتؤجر أنت، تؤجر أنت وتؤجر أولادك، ونفع لا نبقى هكذا. لو تحاصرنا امريكا ماذا نستطح؟ بعد ونتغشى، بعد ونتعشى، بعد ما يجي خمسة ايام الا واكثر الشعب مجامل. اي نعم، لا يكفي الرضا اعصاب، ولا يكفي يعني المرء الثانيات، ولا يكفي قلب، نبقى هكذا. والله المستعان. فانا انصح الاخوه جميعا ان يبتعدوا عن هذه الشجره الاثيمه. يا سبحان الله يا اخوان، انت ما تذهب الى ارض الحرمين هنيك تخزن هناك وما تخزن؟ ما تخزن، الحمد لله. خذ لك صف ولا خذ لك جديد. إذا رأيتهم يلقون فأنت ملقون على الجديد، جديد وتمر وطعام ينفعك، طعام ينفعك. ولا تضيع وقتك في هذه الشجرة العظيمة، وتضيع عقلك، تضيع عقلك. نعم نعم، بعض الإخوة الناس يقول: نعرفكم يا وهابية، وإن كنا لا ندري أنكم من أي بلد، قال: بأي شيء تعرفوننا؟ قال: تكون هذا خدودكم حمراء ووجانكم حمر، أما المخزنون فإن كان أسود اللون كان مكسرا، وإن كان أبيض اللون كان مسكرا، كان مصفرا اصفر، لكن انتم يا وهابيه تكون وجوهكم حمر، تكون وجوهكم حمر. نعم بارك الله فيكم، وقد شعر بهذا من كان، قد شعر بهذا من كان يخزن منك دعمك دعمك ما حدث وما تعرفون اكثر مني. نعم نعم شخص، وهو اخبرنا عقيل المنبري ببعض هذا الخبر، نعم شخص او فلد اذا فزن منها يخلع الشخص ثيابه كلها، يخلع ثيابه كلها. قال واحد والله ما هو صحيح، والله ما هو صحيح. قال اخذ واخذ وذهب الى بيته، ذهب الى بيته، وبعد ان ذهب الى بيته خزن وقام وخلع ثيابه وركب حماره ويريد يروح يقول لهم والله انك كذب ما يطلعوا هذا ثيابه ولا شيء. راح وقال لهم تعالوا الى الله ان هذا كذب. قالوا وانت وجه الحاله هو عريان هو عريان. قلنا والله ان هذا اخر ايضا كما في كتاب اخينا عارف مسمار، اخر كما في كتاب اخينا عارف مسمار خزن، وبعد ان خزن القعده بجانبه من اجل ان يشرب فأراد أن يأخذ الكعدة أخذ الهمة والهمة محشته. قال أصابك الله أصابك الله ما حرك، أصابك الله ما حرك. ورجل ماذا والجرايا كثيرة لا نطيل الوقت. فالصحيح يا أخوان أن هذا يعتبر سقاطة هذه الشجرة الأثيمة وقضايا. لعلكم تعرفون أحد الأخوة سئلت في مسجد، وهو عبد الشعبان ولا يزال حيا، سئلت في مسجد الدعوة وعن الزاد فما جزمت بتحريم هذا. قال أشهد الآن حرام، ليش يا أخنا عبده؟ قال والله ليلة خزنت وما شعرت لك ان السبب يبغي ينزل علي، السبب يبغي ينزل علي واطلع. قال على التانكي فعلى التانك على الصدور، والله قال ما هو الا ما قد انتهى اجلي، لو زبت انني طشت الى الشارع. فماذا يا اخوان حال الامام؟ انا انصح كل اخوة كل اخم أن يبتعد عنه، أنصحهم أن يبتعدوا عنه. والذي يخزن سنيته مهزوزة مهزوزة مهزوزة. الصحابة لما أنزل الله تحريم الخمر، وربما يصاب من كان مدمنا للخمر يصاب بمرض الكبد أو غير ذلك، إذا تركه تركوه لوجه الله ولم يتضرروا. فهكذا الإيمان يدفع أصحابه إلى ترك ما لا يرضي الله. الاشتراك معهم يا شيخ في الدعوة إلى الله عز وجل، هل هذا لا بأس به؟ الاشتراك معهم في الدعوة إلى الله تحسب المصلحة، إن رأيت أنك إذا انتهيت عن سيتركون تفحى. وأنا أنصح بالابتعاد عنهم، أنصح بالابتعاد عنهم لأن لا يتأثر بهم أولادك ويتأثر بهم جلساؤك ويظنون أنك مضر لهذا. والحمد لله أبواب الدعوة كثيرة